صالحا كان على فراش الموت، وعند سكرات الموت قال ليته كان بعيدا، ثم قال يا ليته كان جديدا، ثم قال يا ليته كان كله. فغلب على ظن من حوله من الأرحام والأصدقاء أنه في سكرات الموت ويهرف بما لا يعرف، معذور. فلما غسل وكفن وصلي عليه ودفن، غسل وكفن غسل، ما حكم تغسيل الميت يا أستاذ حامد؟ ما حكم يا أستاذ عبد الباقي؟ فرض كفاية. الفرض ينقسم إلى قسمين يا أحمد، إيه وإيه؟ فرض عين وفرض كفاية. فتغسيل الميت فرض إيه؟ فرض كفاية. وتكفين الميت فرض كفاية، والصلاة على الميت فرض كفاية، ودفن الميت. يبقى تغسيل الميت وتكفين الميت والصلاة على الميت ودفن الميت. يا صاحب الطاقية اقلبها او ارفعها، فإنا لا نحب رؤيتها في مجلسنا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نحب نرى الطاقية والعمامة والغطرة، ولا نحب أن نرى الكاب. أي نعم. صلى على الحبيب قلبك طيب عليه الصلاة والسلام. فلما غسل وكفن وصلي عليه واتبع الجنازة ودفن، أتى لأحد من كان حوله في الرؤيا. ونحن عندنا يدريدي ثلاثة أشياء فيما يتعلق بأمر الرؤيا، فما هي الأشياء الثلاثة؟ الرؤيا واحد. نعم. اثنين صح، الرؤيا وحلم وحديث نفس. أحسنت. يبقى الرؤيا والحلم وحديث النفس. أنا أريدك كالصقر إذا سئلت أجبت فرميت السهم على وجه السرعة. قلت له إزاي؟ أي نعم. الرؤيا من الرحمن، والحلم من الشيطان، وحديث النفس من النفس. فطالب في الثانوية العامة امتحن، ينام يرى نفسه ودخل الطب. قلت له إزاي؟ حديث نفس. وعروس المخطوبة تنام فترى نفسها في أحضان عروسها زوجها، يبقى دخلت مشغولة بالموضوع، مش كده ولا ايه؟ حديث نفس. واما الرؤيا التي تكون في الثلث الاخير من الليل وصاحبها نام باداب النوم، فهذه رؤيا من الرحمن، والرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. واما الحلم فهو من الشيطان، ادغاث احلام، وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. هل فهمتم شيئا؟ انا اريد ان اعلمك كيف تعظ، لان وعظ طالب العلم يختلف عن وعظ الواعظ. فأنا الآن أقول قصة وعظية مرغبة، لكن سمعت من خلالها حكم التغسيل والتكفين والصلاة واتباع الجنازة والدفن، ثم سمعت ما هي الرؤية، ما هو الحلم، ما هو حديث النفس، صحيح ولا لا؟ فموعظتك أنت تختلف عن موعظة الواعظ، أنك طالب علم، تعلم الناس العقيدة، تعلم الناس الأحكام، وتعظ الناس فيترقق قلوبها وتدمع عيونها وتتسبب في عودتهم إلى الله. هل فهمت؟ طيب. فأتى لأحد من كان حوله في الرؤيا فقال له في الرؤيا عند موتك، أي عند سكرات موتك، كنت تقول كذا وكذا وكذا، فماذا تعني بما قلت؟ قال أنت تعلم أن الإنسان وهو في سكرات موته أعماله تعرض عليه زي كده الفيديو كده صوت وصور. فأنا كنت أذهب إلى مسجد قريب من بيتي فوجدت كل خطوة قد رفعني الله بها درجة وحط عني بها خطيئة، فقلت يا ليته كان بعيدا حتى تكثر رفعة الدرجات ومحو الخطيئات، ثم قلت يا ليته كان جديدا لأنني تصدقت بثوب بال يعني نص كده فوجدت ثوابه هنا، فقلت يا ليته كان جديدا عشان الثواب يكون أكثر، وقلت يا ليته كان كله لأنني تصدقت بنصف رغيف فوجدت ثوابه هنا، فقلت يا ليته كان كله لأتحصل على ثواب أعظم. أي نعم. فهل سمعتم يا سادة؟ فأنتم تعلمون يا سادة أن هذا المجلس ومن كان على شاكلتي من المجالس التي أسست على الوحيين بفهم الصحابة الكرام جائزتها في خاتمة المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. غير الحسنات الأخرى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأنا وأنتم يا سادة في أمس الحاجة إلى مثل هذا الخير العميم العظيم. تقدموا لو سمحتم إلى الأمام قليلا. أي نعم، بسم الله. فبعد الموت سنعرف قيمة هذا الخير العظيم فنقول يا ليتنا ما قصرنا. إن بعض الإخوة بيحضر الدرس مجاملة، وبعض الإخوة بيحضر الدرس فسحة بيغير جو. خدت بالك؟ كل كلامنا مش نافع. فسحة وتغيير جو ومجاملة. أنت فقير وأنت المتشرف بحضورك الدرس، شايب ولا شاب، وزير ولا غفير، أنت المتشرف. وأنا أولكم أن يشرفني الله عز وجل بالحضور في مثل هذا المجلس، ويمن علي بالبلاغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعض المغفلين منا، بعض المغفلين ايه منا، خطوة ازاي يحضر على الفاضي؟ اذا كان عنده وقت يحضر، ما عندهش وقت لا، الله غني عني وعنك، هذا هو الاصل. وبقية اللعب بتاعك ده اسمه لعب، ان كان بناء بيت او سيارة او شغل بغيط او شغل بدكان، ده لعب. اعلموا اعلموا فعل ايه؟ انما الحياة الدنيا ايه؟ يبقى انت جاي منين يا ولد؟ من اللعب. رايح فين يا ولد؟ للعب. اما هنا الاصل، هنا الاصل لي ولك ان كنت فاهمة، لان احيانا ازعم الفهم والفهم ابعد ما يكون عني. خطوة ازاي؟ ولذلك ربنا قال ففهمناها ايه؟ بس كده، ففهمناها سليمان. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وايه؟ ولهو وايه؟ وزينة وايه؟ وتفاخر وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. يبقى انت لو قصرت يبقى مغفل. انت شايب، انت شاب، انت مثقف، انت امي، ايا كان اسمك، رسمك، شخصك، مكانتك، مغفل. وانا مثلك حينما افعل هذا واكثر منك. اي نعم. فافهم هذا، ان الله غني عن جبريل. نعم غني عن جبريل. خطوة ازاي؟ الذي له السمع جلاله غني عن العرش. غني عن الكرسي. غني عن السماوات السبع. غني عن الارضين السبع. غني عن الملائكة. الله هو الغني عن جميع مخلوقاته، وكل مخلوقاته فقراء اليه. كل شيء قائم به، وكل شيء خاشع له. عز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، وغنى كل فقير. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. يعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار، وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. النحلة تأكل ورق التوت فتخرج لنا عسلا مصفى فيه شفاء للناس، والدودة تأكل ورق التوت فتخرج لنا حريرا يحرم لبسه للرجال في الدنيا ويحل للنساء، والغزالة تأكل ورق التوت فتخرج من إبطيها مسكا، والجاموسة تأكل ورق التوت فتخرج من بين فرث ودم لبنا سائغا خالصا للشاربين. المطعوم واحد والإنتاج مختلف، بقدرة من؟ بقدرة من قال الله فيه هو الله. قال عن نفسه هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله. الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم. إن تحرك قلبك لهذه الكلمات العقدية الإيمانية فاعلم أن فيك خير، وإذا كنت كالحجر الأصم وكالكرسي الذي تجلس عليه والأرض، ولا أقول الأرض لأن الأرض تنبت، أو الحجارة التي تجلس عليها، فاعلم أنك مريض وفي حاجة أن تعالج تعالج تعالج. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت إيه؟ صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي؟ ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طريقك، ولا تغتر بلحيتك ولا بعمامتك ولا بقلنسوتك ولا بقميصك القصير ولا بحفظك لكتاب رب العالمين، فإن كل ما ذكرت خير، ولكن اعلم أن رجلا كتب للنبي محمد البقرة وآل عمران، ها، ثم ارتد فصار كافرا وقال إني أنا الذي كتبت ذلك من عندي لمحمد على البقرة وآل عمران، فلما مات دفن فمجته الأرض. تعرف أنت بيجي تفت كده تفت كده الأرض تفيته، طلع هو حفرين له مترين، طلع الأرض تفيته كده مجيته. فقالت اليهود: إن المسلمين هم الذين فعلوا ذلك، فحفروا أعمق من الحفرة الأولى فمجته الأرض، ففعلوا في الثانية فمجته الأرض، يعني يحفرون مثلا 5 متر والأرض مجيته، فتيقنوا أن هذا من عند الله، تيقنوا أن هذا عند يا سادة إن الدين عند الله إيه؟ يا سادة ومن يبتغي غير الإسلام دين إيه؟ فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يا سادة هذا الدين كامل ولا ناقص؟ اليوم أكملت لكم إيه؟ وأتممت عليكم إيه؟ ورضيت لكم الإسلام إيه؟ دين. يا سادة إن حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما سمع يهودي ولا نصراني من هذه الأمة بي ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. يا سادة الله غني عن جميع مخلوقاته، من جبريل الذي له 600 جناح إلى النملة التي هي شيء صغير، فمن النملة إلى المجرة، يعني من الذرة إلى المجرة، ومن النملة إلى جبريل، كلهم في حاجة إلى الغني الحميد، والغني الحميد ليس في حاجة إلى أحد، لا عرش ولا كرسي ولا سماوات ولا أرضين ولا ملائكة ولا إنس ولا جن ولا طير ولا حيوانات، بل كل مفتقر. واسمع: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، اللي خلقنا مين؟ خلاص. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا إيه؟ ثم لا يكونوا أمثالكم. البخاري عربي ولا عجمي؟ مسلم عربي ولا عجمي؟ وابو داود وغيره عجم، اقام الله بهم الدين، صح ولا لا؟ اصح كتاب بعد القرآن الكريم ايه؟ صحيح البخاري. اصح كتاب بعد البخاري ايه؟ مسلم. عجم زي عجم، ها؟ ولقد رأيت العجم في بلاد متعددة وسمعتهم يقرؤون القرآن غضا طريا كما انزل، كما انزل، واذا قرأ في غيره لا يعرف. سبحان الملك، اعجاز. وان تتولوا يا اخواني يستبدل قوما ايه؟ غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. نحن الذين في حاجة الى الله، والله تعالى ليس في حاجة الينا. يا سادة ان المرض يا سادة ايا كان نعمة من الله. الواحد يظل كده سنة في صحة وعافية، وبعدين اول ما يجي المرض يا رب يا رب، يتذلل وينكسر، قلت يا رب اشفيني يا رب يا رب اشفيني يا رب، قلت غلبان مسكين منكسر، وكل اللي يزوره ويعوده يقول له ادعيلي ادعيلي. من الذي امتن عليك بالعافية؟ اللهم ما امسى بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، فيلهج الإنسان بالدعاء والذكر لله أن يدفع الله تعالى عنه المرض. وأي مرض بسيط يذلك ذلا كبيرا، صحيح ولا لا؟ وخلق الإنسان إيه؟ ضعيف. وخلق الإنسان ضعيفا، احنا ضعفاء يا اخوان، خدتوا انت ازاي؟ فلما سئل ابو ذر، يعني هناك حديث صحيح المعنى ولكنه ضعيف السند، ايه يا اخوان الحديث ده؟ ان لكن معانيها كلها تتفق مع الشريعة وتتفق مع النصوص الكريمة القرآن والسنة، ان يقال او قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر وهو قاعد معاه، قال مع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو ذر، شوف انت بتقعد مع مين بقى، شوف انت بتقعد مع مين. خدت واحد بيشرب سجاير وانت قاعد معاه ينفع؟ لا. خدت ازاي؟ بيشرب سجاير تقوم القعدة، اما يخلص يبقى تيجي، اما يشرب السجارة وانت قاعد انت مقر بهذا، يقول انا مش مقر، ما قعدتك يا حبيبي تبقى اقرار، يبقى انت مشارك في المعصية. ده ابويا ومال، وتقعدش مع ابوك اثناء التدخين، خلص تقعد معاه وتخدم جزمته اللي هو لابسها، اما اثناء السجارة لا، ابوك امرك تيجي تلبس سجاير ما تجيبش، بس بالادب، ما تقولوش مش جايب، قول له حاضر واخلع. اي نعم. لكن لا يجوز لك ان تحضن لابيك معسل او سجاير او غير ذلك، لا يجوز. اقول لك يا ولد هات الكبريت ولع لي، لا روح ما ترجعش، فين الولد راح تجيب الكبريت؟ فص ملح وداب انتهت. لكن ما تقولش لا هذا منكر، لا ما ينفعش، ما ينفعش اواجه ابويا بالطريقه دي. وما اقول ايه ابويا كيف ادعوه الى الله؟ ادلك ابويا، اعمل له مساج، ابويا بحب ايه؟ الاكله اللي بحبها اجيبها له على حسابي، ابويا عاوز الدواء انا اروح اجيب الدواء لابويا، ابويا بده يروح للدكتور انا اجيب توك توك او سياره واخد ابويا دي للدكتور. أي يبقى دي دعوتي لابويا، دعوتي لابويا تكون من شرف خدمتي لابي، من شرف خدمتي لابي. اما اقعد كده وابويا يقعد قدامي زي التلميذ اسمع قال الله كذا، قال لا، دي احنا مع بعض. اما دعوتك لابيك تكون بتطبيق القرآن والسنة مع ابيك، فابوك هيصير مثل ما تريد اوتوماتيكيا بسبب دعوتك له دعوة سلوكية عملية، هو امك ويحبك حبا جما، وستكون مقدما على جميع اخوانك غصب عنه، هو لا يمتلك ان الحب بالقلب، وذلك لماذا؟ لادبك معه. ابوك جري هات الجزم، جري هات الشبشب، وتنزل تركي تتشرف بتلبيس ابوك الجزم. انت وزير وابوك كان عامل في في في مدرسة، هذا شرف لك، هذا شرف لك. اللي ربك مين؟ هو. اللي خلاك تاخد الدكتوراه مين؟ ولا الماجستير ولا الليسانس ولا ضغط؟ هو. خدت وانت ازاي؟ فلولا الله ثم ابوك ما كنت انت. يبقى دعوتنا للاباء والامهات يكون بالسلوك العملي في البر وليس في العقوق، لان العقوق يا محمد يا قدري ليس من الكبائر، وانما العقوق من اكبر الكبائر. في حديث ابي بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث في الصحيحين الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاث مرات، قلنا بلى يا رسول الله، قال الاشراك بالله، اول حاجه الشرك بالله، الشرك بالله اللي هو ده الطواف حول الأضرحة للتقرب إلى أصحابها، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بغير الله، الولاء لغير المسلمين، البراء من أهل التوحيد والسنة، ده الشرك بالله. الحلف بغير الله. قال ثم ماذا؟ قال الإشراك بالله عقوق الوالدين. ثم وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. هذا الحديث في البخاري ومسلم، يعني اعلى درجات الصحة من حديث ابي بكر. فانظر كيف انت مع ابيك. ابويا مات، بره بعدما مات في احسانك، امي ماتت برها بعدما مات في احسانك الى اعمامك وعماتك واخوالك وخالاتك، وزيارة ابوك في قبره، والحج عنه اذا كنت قد حججت عن نفسك، والصدقة عنه. اي نعم، هذا برك بابويك واحسانك. لك اخ غلس، غلس بدك تحسن اليه وتتحمل غلسته من اجل الله ثم من اجل ابيك وامك. خالك تشوف العمى وما تشوفوش، بدك تروح له غصب عن رقبتك وتروح له وتقبل راسه وايده كمان، خالك هتعمل ايه عشان تبر امك؟ اين اولا طاعة لله ثم الام. عمك ولا بيجي لكم ولا بيشارككم في فرح ولا في ميتة، بدك تروح له، بدك تروح له، مش مزاجك. احنا مش ماشيين بمزاجنا، احنا عبيد لله كما امرنا نأتمر وان خالف اهواءنا. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فصمهم او صمهم. افرض عمك كافر برضك تصله، هو كافر كفره يسأل عنه، يبقى انت تبغضه في قلبك وتصله لانه عمك. فكيف لو كان ابوك وامك؟ يا سادة نحن نريد لحى ليست صورا، نحن نريد سلوكا قرآنيا نبويا سلفيا يتحرك فوق الأرض ويدعو الناس إلى الله بأعمالهم. يا سادة حديث صح معنا ولم يصح سندا. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جالس مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أنت بتقعد مع مين؟ أصحابك أخبرهم إيه؟ فقال ماذا تحب يا أبا بكر؟ اي واحد فينا لما يسأل السؤال ده يقول احب ايه؟ 100 فدان، وفي وسط ال 100 فدان فيلا حلوه كده وسياره كده معاها، خدت بالك؟ وانت يا ابني تحب ايه؟ قال والله احب اربع زوجات حسناوات جميلات يدللوني ويدلعوني. كل الكلام ده جائز في الشرع، جائز يكون عندك اربع زوجات حسناوات جميلات يدلعوك، خدت بالك؟ ده جائز هذا. ويكون عندك 100 فدان و200 فدان جائز، يكون عندك فيلا في وسط ده جائز بالقصد. وانت يا ابني تحب ايه؟ ما فيش رصيد كده بسيط كده 100 مليون جنيه خدته ازاي في البنك كده عشان هو فرع على المسلمين ده وبتاع. وانت يا حبيبي انت عاوز ايه؟ خدته ازاي؟ كل واحد كل بئر بما فيه ايه. فواحد انت نفسك في ايه؟ والله العظيم نفسي حج، نفسي حج. وانت نفسك ايه؟ يقول نفسي العشرة الاخيرة في رمضان ما تجيش في اي سنة الا واني في الحرم المكي حتى القى الله، حتى القى الله. بس عاوز اسكن في الوقف او في الصفوة، اي نعم، حتى اكون مستريحا واستطيع ان اعبد ربي. خدت زي يريد كده، خدت شيء جميل جدا. فالشاهد اخوانا كل بئر بما فيه ينضح، كل بئر بما فيه ايه ينضح، وساذكر لكم في ذلك قصة. طيب فبارك الله فيك. الرسول قال لابو بكر قيل له ماذا تحب؟ قال احب النظر اليك. النظر للرسول يذكر بالاخرة ام بالدنيا؟ ده هو نفسه الاخرة. هو الذي اتى بالشر عليه الصلاة والسلام. قال احب النظر اليك. ده انت لو نظرت الى عالم تذكر الله، فكيف اذا نظرت الى سيد العلماء وامام الانبياء عليه الصلاة والسلام؟ احب النظر اليك والجلوس بين يديك. الجلوس بين يدي الرسول هيكون فيه قال الله تعالى قال الرسول، صح ولا لا؟ وذكر فإن الذكرى تنفع. فأحب النظر إليك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك، يعني على الدعوة. إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم إيه؟ الجنة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بإيه؟ بأموالهم وأنفسهم فين؟ في سبيل الله أولئك هم الصادقون. تحب يا أبو بكر؟ أحب النظر إليك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك. طب أنت يا عمر ماذا تحب؟ قال أحب الأمر بالمعروف ولو كان سرا، والنهي عن المنكر ولو كان جهرا، والحق ولو كان مرا. طب ربنا قال في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون إيه؟ وتنهون إيه؟ وتؤمنون إيه؟ ربنا قال في القرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إيه؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا إيه؟ قال ابن القيم من أراد أن يكون متبعا للنبي بحق فلا يتحقق ذلك إلا بدعوته لما دعا إليه النبي. ها؟ أي نعم. والحق دائما عند الناس مر أم حلو؟ مر. فقال أحب الأمر بالمعروف ولو كان سرا، والنهي عن المنكر ولو كان جارا، والحق ولو كان مرا. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون إيه؟ وتنهون إيه؟ وتؤمنون إيه؟ بالله. صحيح يا محمد؟ طيب يا حبيبي. طيب وقال عليه الصلاة والسلام لعثمان قيل وماذا تحب؟ قال أحب إفشاء السلام. يحب إفشاء السلام، إلقاء السلام حكمه إيه يا أخ عبد الباقي؟ سنة مؤكدة. ورد السلام حكمه يا أحمد؟ فرض كفاية. فرض إيه؟ يعني لو واحد دخل الوقت على المجلس ده وقال السلام عليكم، واحد رد يكف عنه ولا لا؟ محدش رد، كله نقاسم. هل فهمتوا شيئا؟ طيب الأذان يا حبيبي حكمه إيه؟ فرض كفاية. الأذان فرض كفاية، لو محدش أذن في البلد في القرية كل البلد أثميه، لو مسجد واحد أذن الاسم وقع، يبقى الأذان فرض إيه؟ طيب فقال أحب إفشاء السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي في صحيح مسلم لا تدخلوا الجنة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. الصغير يلقى عليه، والماشي يلقى عليه، والراكب يمشي على إيه؟ أيوة. والقليل يلقى عليه. جميل. ولما دخل الرجل على الرسول السلام عليكم قال له ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. قال له ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال له ايه؟ 30 حسنة. الحسنة الواحدة مش هقول لك افضل من تريليون دولار، لا، تريليون كم مليار يا استاذ؟ 1000 مليار. بعيد عنك. خدت منها ازاي؟ تريليون 1000 مليار. خدت منها ازاي؟ خدت منها ازاي؟ ما انت لو ربنا ابتلاك ب 5 6 مليون مش هنعرف نكلمك. امال لو كلام، لو ابتليت بمليار هتقضي حاجتك علينا. خدت منها ازاي؟ ايوه. فالمهم بارك الله فيك، لا اقول ان الحسنه الواحده افضل من تريليون، لا، افضل من الدنيا وما فيها. من الدنيا وما فيها حسنه واحده. انت تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تاخد شيك ب 30 حسنه. اي نعم. طيب فقال احب افشاء السلام، ده سيدنا عثمان. واطعام الطعام، اطعام الطعام لوجه الله. قال لئن اطعم 10 من اصحابي طعاما يشتهونه احب الي من ان اعتق 10 من ولدي اسماعيل. شوف يحبوا ايه؟ أكل عزيزة ما بيأكلهاش لفقرهم أو لضعفهم، وأنت تتكلف وتعمل لإدخال السرور عليهم. إطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حب مسكينة ويتيمة وأسيرة. إنما نطعمكم إيه؟ لا نريد منكم إيه؟ طب بتعملوا كده ليه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. النتيجة إيه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا إيه؟ أحوالهم فيها إيه؟ متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، الى اخر الايات الزكيات من كلام رب الارض والسماوات. قال احب افشاء السلام واطعام الطعام والصلاه بالليل والناس نيام. حد شايفه الا ربنا؟ ايوه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، طمعا في الجنه وخوفا من النار، خوفا وطمعا. اين؟ اما اللي يقول لك ان ربع العدويه، لا ما قالتش إن كنت أعبدك حبا في النار فاحرقني بها، وإن كنت أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها. أمال إحنا بنصلي وبنصوم ونزكي ومجتمعين ليه الوقت؟ وطمعا في أن يمن المنان علينا بالجنة ونفر من النار. ها؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إيه يا عثمان بتحب إيه؟ قال أحب إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. طب انت يا علي تحب ايه؟ رضي الله عنهم اجمعين. قال احب اكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ايه؟ الناس بيقولوا ان الضيف في اليوم الاولاني قمر منور، وفي اليوم الثاني رغيف مقور، وفي اليوم الثالث عفريت مصور. هذا كلام غير صحيح. الضيف ياتي برزقه ويخرج بذنوب القوم. والرسول عليه الصلاه والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. وسيدنا ابراهيم لما جاله الضيوف عمل لهم عجل حنيز، لا فرخه ولا بطه ولا وزه، عجل حنيز. انت عارف حنيز يعني ايه؟ يعني ذبحوا وسلخوا وذبحوا ايه؟ مش مربط رجليه، لا، برفص عشان الدم ينزل فاللحمه تبقى سوده كما يصنع الجزارين. وطلع الامعاء كلها منه، غسله من بره من الخارج ومن الداخل، وقام حفر حفره وضع فيها النار. النار دي خلاها نار، لما صارت جمر احمر بس جاب بقى السيخ ودخله في الجاموسة اللي ما فيهاش حاجة ليا، ايوة، وصار يقلب فيها اتنين يقلبوا كده السير، وانت على بعد 50 متر تلهف لك 4 ترغف على الايه؟ على الريحة، على الريحة، قد بينز كده بينز، قد تقول ده ازاي؟ اي نعم، لان على الجمر مش على البابور ولا البوتجاز، على الجمر كده. ده يدل على كرم ابي الضيفان مين؟ خليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وبعدين قربوا اليهم وجدهم ما بيأكلوش ملايكة، ها؟ فقال احب اكرام الضيف وجهاد المشركين بالسيف. خلي بالك ان الجهاد فيما سبق كان وجها لوجه، وهو راكب على الحصان يلقى الراس بتفر زي الكورة، الواحد وقع من الحصان دي لا يقوى عليها الا من وفقه الله من الابطال المجاهدين الرجال الذين ينظرون الى جنة فيها ما لا عين رأى. اما الذي تلبس بدون ابدا ما يقدرش على الكلام ولا يقدر يشوف الكلام ده، صحيح ولا لا؟ جهاد المشركين بالسيف وصوم رمضان في الصيف، يبقى زرعه من زي العصايه النشفه، خدت بالك ازاي؟ من العطش. وصوم رمضان، تحب ايه يا علي؟ قال اكرام الضيف وجهاد المشركين بالسيف وصوم رمضان في الصيف. طب انت يا سيدنا النبي كل واحد فينا قال بيحب يقول ده، ما اقولش. قال حبب الي من دنياكم الطيب، الطيب اي نعم، والنساء، النساء الزوجات والاماء الحلال، وقرة عيني في الصلاة، راحتي وسكينتي وطمأنينتي انني اصلي ارتاح. اين فسيدنا ابو ذر دخل وكل منهم قال ما يحب، ولم يسأل ابو ذر. قال طب وانت ابو ذر؟ قال احبه كما احببتم ثلاثا، انا احب ثلاثا، احب الجوع والمرض والموت. قال بتقول ايه؟ قال احب الجوع والمرض والموت. قال لقد اجمع الناس على كراهيتي، فكيف تحبه؟ قال احب الجوع ليرق قلبي، لان من اكل كثير شرب كثير نام كثير صار كسلانا، وان كان فلا بد فثلث ايه؟ وثلث لايه؟ وثلث لايه؟ لنفسه. احنا ندكها دكا دكا، ما في ثلاث ولا بتاعي ها؟ الا ما رحم ربي. طيب هتقول انا اعرف ثلث بطن ازاي؟ ما فيش. انت في يوم افتحها بحري هتاكل مثلا 3 رغيف يبقى الثلث رغيف، كلت 6 رغيف يبقى الثلث رغيفين، كلت طبق رز يبقى الثلث ثلث الطبق، يبقى كده تعرف الثلث. بس واحد يقول لك انا هو انا ايه سمعتي ومش عارف ايه، يقعد يعقد في الامور، عمليه سهله كما سمعت كده، فهمت ولا لا؟ قال احب الجوع ليرق قلبي واحب المرض لاذكر ربي. هيقعد يقول يا رب يا رب، مش كده ولا ايه؟ يا رب، ويقول ايه؟ اللهم اذهب الباس رب الناس، اللهم اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اني اسال الله العظيم رب العالمين ان يشفيني 7 مرات. هيقرا واذا مرضت فهو ايه؟ الله، خدت بالك كيف؟ يبقى هيذكر ربنا وهيتسبب في الخير للناس. كيف؟ واحد يجي يعوده، ما هو اذا عادوا في الصباح وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى الايه؟ ولو عادوا في المساء وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى ايه؟ وربنا يقول في صحيح مسلم مرضت فلم تعدني، كيف اعودك انت رب العالمين؟ يقول اما علمت انك لو عدت عبدي فلان وجدت ذلك عندي؟ يبقى تسبب في الخير للاخرين، والدكتور هيتسبب هيكشف له 200-300 جنيه، والصيدليه هتتسبب، والله جعل رزق الناس اسباب، ها؟ وفي الاول وفي الاخر وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والارض انه حق مثل انكم تنقل. قال احب الجوع والمرض والموت. الموت ليه؟ قال لألاقي ربي، من احب لقاء الله احب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. اي نعم، النبي عليه السلام في سكرات الموت قالت فاطمة وكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، أبتاه. أجاب ربا دعاه، أبتاه إلى جبريل ننعاه، أبتاه جنة الفردوس مأوى. فلما دفنوه قالت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، أطابت لكم أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم أيها السادة. ثم ماذا؟ قال أحب الجوع والمرض والموت. الجوع ليه؟ ليلقى قلب. المرض ليه؟ لأذكر رب. الموت ليه؟ لألقى رب. هذا المجلس المبارك سنده لا يصح، ولكن كل كلماته توافق الشريعة موافقة تامة. ها؟ أي نعم. فلا بأس من ذكره مع تبيان عدم صحة السند. أي نعم. أيها السادة، قلت لنفسي ولكم، أن كل بئر بما فيه ينضح. فهذا بيحب زوجات حسنوات جميلات، وهذا يحب متفدان، وهذا يحب رصيد، وهذا يحب يبقى وزير، وهذا مدير عام، وهذا عاوز يبقى عضو مجلس الشعب، وهذا عضو مجلس الشورى قد بصرف نظر عن الأحكام، أيوة، وهذا عاوز يبقى كذا إلى غير ذلك. أماني وهو زي بينتظر الدرجة الأولى، وهذا بينتظر كذا إلى غير ذلك. فسيدنا عمر رضي الله عنه كان مع ثلة من الصحابة رضي الله عنه في المسجد النبوي. المسجد النبوي يا يحيى في أي بلد؟ في أي بلد يا يحيى؟ ها؟ لا، أبوك يقول لك في الدار، ما يقولكش هنا. المسجد النبوي في المدينة النبوية، يقول لك في الدار، هنا ما يقولكش. المسجد النبوي فين؟ في المدينة النبوية المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. والعمر الفاروق هو الخليفة الراشد الثاني رضي الله عنه. فبيقول للي على يمينه: ماذا تحب؟ أو قال له: ماذا تتمنى؟ قال له: أتمنى أن يكون عندي مال وزن جبل أحد. جبل أحد طوله 7 كيلو وارتفاعه 2 كيلو وعرضه 1.6 كيلو لأنفقه في سبيل الله. أتمنى أن يكون عندي مال وزن جبل أحد لأنفقه في سبيل الله. الصحابة لما يتكلم كذاب ولا صادق؟ ده ربنا قال رضي الله عنه. يبقى صادق، صدوق، مصداق، صديق، صحيح ولا لا؟ لأن ربنا ترضى عنه. الصحابة كلهم عدول ثقات بتعديل الله لهم رضوان الله تعالى عليه. قال: أتمنى أن يكون عندي وزن جبل أحد مالا أنفقه في سبيل الله. يريد الزلفة والقربة من الله. وانت لما تحب تطلع 10 جنيه تستخير 3 مرات، قطع 10 جنيه تستخير وتدخل ايدك في جيبك وتطلعها، وتدخل ايدك في جيبك وتطلعها. ايه عم تتقطع ايه؟ قلت له: ازاي؟ كأنه يقطع من جسده عشان يطلع 10 جنيه. الا من رحم ربي وعصر. فدرب نفسك على العطاء، اولا عبودية لله، ثانيا سيعطيك الله. ما من يوم يصبح فيه العباد الا وينزل ملكان، في البخاري ومسلم: اللهم اعط منفقا ايه؟ خالفا، واعط ممسكا ايه؟ خالفا. ديا في القرآن لما تيجي مفتوحة يبقى خير، تيجي مسكنة اللام يبقى شر. فخالف من بعدهم ايه؟ يبقى شر. خدتنا ازاي؟ بتسكين الله. الا وينزل ملكان، يقول: اللهم اعط منفقا خالفا واعط ممسكا تلفا. فانظر من اي الفريقين انت، فان الله تعالى قال: بل الانسان على نفسه إيه؟ قال: اتمنى ان يكون لي وزن جبل احد مالا انفقه في سبيل الله. قال للثاني: وانت ماذا تتمنى؟ قال: اتمنى ان يكون لي ملء هذا المسجد خيلا اغزو به في سبيل الله. شوف يا اخي أمان الصحابة، انظر إلى أمانينا وأمانيه وطموحاتنا وطموحاته. اسأل واحدة بنت جد: نفسك في إيه؟ تقول: والله نفسي في ولد عبد الشيخ، عند 4 بنات ونفسي في ولد. جائز؟ جائز. واحدة عندها 4 صبيان ونفسها بنت، جائز؟ جائز. كتر ازاي؟ نفسي في إيه؟ تقول: نفسي الموكوس ده هو جوزي، ربنا يصلح حاله. كتر جوز الموكوس ده ربنا يصلح حاله. خدتوا ازاي؟ جائز، ايوه جائز، بس مش جائز تقول عليه موكوس، جائز تدعي له. خدتوا ازاي؟ ما هو شاعر الحي لا يطربه. الراجل خطيب ومشهور والناس كلها بتثني عليه والولية مطلع عينه في الدار. فأنا لما أخدها معايا الجمعة يمكن لما تشوف الناس بتحترمني تتغير حالها. خد استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. فالمهم بعضه خطبة بقول له يا رأيك إيه؟ قالت له كل الناس عاقلة ساكتين وأنت اللهبك، يعني مفيش فايدة برضك، خد مفيش فايدة. فالذي يستطيع أن يسوس المرأة رجل حكيم. سياسة المرأة أمر ليس سهل، يحتاج إلى توفيق من الله أولا وآخرا، ثم يحتاج إلى حكمة، لأن المرأة لا تستقيم لك على حال. أين؟ فقال له أتمنى أن يكون لي هذا المسجد خيلا أغزو به في سبيل الله، يعني برضك أغزو به في سبيل الله، إن الجهاد ده ذروة سنام الإسلام. أين؟ وقال للثالث ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن يكون لي ملء هذا المسجد عبيدا أعتقهم لوجه الله. طبعا اللي يعتق عبد يعتق بكل عضو من أعضائه لله عز وجل، ده بقى عاوز ملء المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. وربنا مطلع على قلبه ولا لا؟ مطلع على نيته ولا لا؟ وهو صادق يعطيه الأجر كامل ولا لا؟ كاملا غير منقوص، كأنه فعل كاملا غير منقوص. يجي يوم القيامة كده يبقى مكتوب المسجد ياخد كام، مثلا ياخد 3000 واحد في الوقت ده او 2000، ايوة 3000 عبد معتوقين، كم خيل حصان 5000 لله دول المكتوبين. الله، بس انا ما عملتش، لكنك نويت وكنت صادق النية فاعطاك الله اجر مني. وفي الحديث الضعيف نية المؤمن خير من عمله، وفي الحديث البخاري ومسلم انما الاعمال بالنيات اجر من الخطأ. هل فهمنا؟ قالوا يا أمير المؤمنين لقد ذكر كل منا ما يتمنى وما ذكرت أنت فماذا تتمنى؟ فسكت هنيهة ثم قال أتمنى أن يكون ملء هذا المسجد رجالا كأمثال أبي عبيدة بن الجراح. أمين إيه؟ طيب ليه أخوانا؟ ما هو كل واحد كده كل برغوت على قد إيه؟ أيوة، مش بقول ان الصحابة بلغيت، يعني الصحابة سادتنا، انا بقرب لك الكلام يعني. اين؟ لان لو وجد مثل ابو عبيدة هيوجد جماع الخير، وليس ده عاوز صدقة بجبل احد وده عبيد وده عاوز خير، لا ده كل الخير يتجمع لو وجد امثال ابي عبيدة. يبقى اذا كنتم تمنيتم شيئا واحدا من الخير فانه يتمنى جماع الخير، لأن أبا عبيدة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة. فكل بئر مما فيه ينظر، وكل واحد على قدر علمه وعلى قدر فهمه وعلى قدر قربه من الله. فأخرج لنا عمر هذه الضرة الثمينة فقال أتمنى أن يكون من هذا المسجد رجالا كأمثال أبو عبيدة. أبو عبيدة ده في غزوة بدر أبوه كافر، إجا قدامهم روح يمين يروح شمال يطلع قدام إله ارجع، قال له تعال بسم الله، قلت له اعمل لك ايه، انا قاعد اهرب يمين واهرب شمال وانت بكش فايه، تعال ام طيح راسه فرط، انفصلت راسه عن جسمه. ابوه ايوه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم إيه؟ أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم، لكن في أرض في غير أرض المعركة يبر لأنه أباه، أما في أرض المعركة كفر وإيمان، توحيد وشرك. في أرض المعركة كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أرض المعركة غير. أي نعم. فقتل أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أبا. سبحان الله العظيم، خالد الوليد أمير الجيش ويأتي فرمان بأمر أن أبو عبيدة الجندي يكون أميرا للجيش، فيستنى لما المعركة دي تخلص وبعدين يذهب إلى خالد سيف الله المسلول ويقدم له الأمر. ما قلتليش ليه؟ قال أحببت أن تنتهي مما في يديك ويصير خالدا جنديا بعدما كان أميرا. إن كان في المقدمة هو راضي، كان في القلب هو راضي، في المؤخرة هو راضي، حتى زي. لكن انت نقول لك صلي امام تتبص، اغسل الحمامات تلو رقبتك، لا، كن مستعدا لغسل الحمامات، كن مستعدا لكنس الشارع، كن مستعدا لتحمل اخوانك على ظهرك. انت تريد الله، تريد الله، فالذي يريد الله ما يفرقش معاه هذا او ذاك، لان هذا يريد به الله وهذا يريد به الله. فما دام يريد وجه الله ولا يريد سمعة ولا شهرة ولا رياء ولا نفاقا، فإننا نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا إيه نعلمه، ونستغفرك إيه لما لا نعلمه. لأن أول ما يصعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم القرآن، يقول تعلمت القرآن وعلمته، كذب، بل تعلمته ليقال قارئ. طيب ورجل انفق، غبت المال وانفق، قال كذبت، تعلمته ليقول جواد. وهذا الذي قتل: جاهدت فيك حتى استشهدت، كذبت، بل حتى يقال انك شجاع ومقدام. فاذا لا يأمن الانسان منا يا سادة لنفسه التي بين جنبيه، وعليه بصفة دائمة متتابعة مستمرة الى تصحيح النية. الى ايه؟ تصحيح النية. لما وكيف؟ لما سأقول كذا؟ لما سأفعل كذا؟ لما تفيد الإخلاص؟ وكيف تفيد الاتباع؟ فأي قول أريد أن أقبل عليه، وأي فعل أريد أن أقبل عليه، لا بد من أن أطرح على نفسي سؤالين: لما وكيف؟ فلما للإخلاص، وكيف الاتباع. أيها السادة، بدون قصد وبدون أن يكون في ذهني ما طرحته على نفسي وعليكم، عشنا في هذه الليلة الغراء مع مجلسين. المجلس الأول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعليهم الصحابي الجليل صاحب اللهجة الصادقة أبو ذر رضي الله عنه. والمجلس الثاني الفاروق المبشر بالجنة ثاني الخلفاء الراشدين ومن حولهم من الصحابة الكرام في المسجد النبوي. فمن هناك إلى هنا، فنعود بكم من هناك إلى هنا إلى مجلسنا هذا، على الله تعالى أن ينفعني وأن ينفعكم بما سمعناه، وأن يرزقنا وإياكم العمل، ويجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا سادة، أنتم تعلمون أن يوم عاشوراء هو العاشر من المحرم، وأن هذه الليلة هي ليلة السابع من المحرم. وتعلمون يا سادة أن يوم الجمعة هو التاسع من المحرم، تاسعاء، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع والعاشر. وقد ذكرت نفسي وإياكم يا سادة أن من وفق إلى صيام يوم عاشوراء كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة يكفر الله له به ذنوب سنة ماضية. وتعلمون يا سادة أن صيام عاشوراء على أربعة مراتب: المرتبة الأولى صيام تاسعاء وعاشوراء والحد عشر، يعني الجمعة والسبت والأحد إن شاء الله. والمرتبة الثانية صيام تاسعاء وعاشوراء، والمرتبة الثالثة صيام عاشوراء والحد عشر، والمرتبة الرابعة وهي الدنيا أقل المراتب صوم عاشوراء وحده. قلت يا سادة: لو أن الله سبحانه وبحمده تسبب لك، تسبب يا أيها الأخوان الكريمان اللذان تتكلمان، لا يتكلم أحد في مجلسنا هذا في الأسواق، صلى على الحبيب قلبك طيب عليه الصلاة والسلام. نعم، لو أن الله وفقك أن يصوم 20 فردا من المسلمين والمسلمات على يديك، يغفر الله لك ذنوب 21 سنة، سنة إليك والعشرين نصموا على أديك. لأن من دل على خير كان إيه؟ كفاعل. من دل على خير كان كفاعل. فأكتبوا على الشبكة العنكبوتية، واكتبوا في ورق على الكمبيوتر بخط كبير، وعلقوها في أماكن عامة، وكلموا الناس في المساجد، وكلموا الناس في الإدارات والمؤسسات، رغبوهم في صيام عاشوراء، واختلقوا أنتم المناسبة لتأخذوا بيد الناس إلى الله. هذا ما أردت أن أذكر به وإياكم نفسي، فالله أسأل أن ينفعنا وإياكم بما قلت، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، حتى أسعد بلقائكم في الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.